Book 2 59 59 59 우체국에서 في مكتب البريد في مكتب البريد 가까운 우체국이 어디 있어요? أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ 우체국이 여기서 멀어요? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ 가까운 우체통이 어디 있어요? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ 저는 우표 두 장이 필요해요. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. 엽서와 편지 때문에요. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. 미국까지의 우편 요금이 얼마예요? كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ 소포가 얼마나 무거워요? كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ 항공 우편으로 보낼 수 있어요? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ 도착할 때까지 얼마나 걸려요? كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ 어디서 전화할 수 있어요? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ 가까운 공중전화가 어디 있어요? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ 전화카드 있으세요? هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ 전화번호부 있으세요? هل عندكم دليل تليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ 오스트리아 국가 번호를 아세요? هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ 잠깐만요. 찾아볼게요. لحظة. سأبحث عنه. لحظة. سأبحث عنه. 늘 통화 중이에요. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. 몇 번을 눌렀어요? أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ 먼저 0번을 눌러야 해요. ينبغي أولا أن تضغط الصفر. يجب أولا أن تضغط الصفر.